يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين من النساء والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين من النساء والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا قل أنبئكم بِ للذين اتقوا عند ربهم جنات شهد الله أنه لا إله إلا هو لا بآيات الله شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم

وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب وترزق من تشاء بغير حساب صدق الله.